بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب بسط الحائض الخمرة في المسجد. باب بيان حكم بسط الحائض. هو أنت حائض كأفذين تيذة حون كعدين تيسب أبابها الخمرة أي فذسه صلق في المسجد أي كفذسه. وبالإسناد قال: أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان هو بن عيينة عن منبوذ وهو منبوذ بن أبي سليمان. قيل مقعيس سليمان أي الليري سليمان بن أبي سليمان، وقيل منبوذ أي مقعها، وقيل منبوذ واللقب نوى الليري. مقبول روى له النسائي ابن حجر تقريب كساس كويري. تهذيب تهذيب كان وحوت المامة إن ابن معين أو توثيقي ابن حبان ثقات كيس أو قليي. طيب، عن أمه أن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوها بيتري يضع رأسه مذحيس إنو دقايي في حجر إحدانا مدان ربتيدا فيتلو القرآن قرآن كأيو أقرناي وهي حائض يدو حائض أي تهي مداس ومركا ربتيدا كجيفه وتقوم إحدانا مدان حيو استاقي سي بالخمرة صلق سجايد إلى المسجد مسجد كحقي سي أولا استاقي سي فتبسطها وفذيني سي وهي حائض يدو حائض أي فذيني سي. طيب، إسناد كان مركز ضعف أو حاكجر أم منبوذ. منبوذ هو يدي وكورنا حديثك جهالة كسوغا إساق أم باكورية بس. طيب، أحد توثيقيين مجهر مجهول العين كان وحوها من روى عنه راو ولم يوثق. مركز حديثك ساسا مركز لقوع اللينية qaybtan hore oo iyada ah marka inuu nabiga ku seexan jiray mid haweentiisa xaasaskiisa qaar ka mid ah dhabtooda iyadoo xaaid ah oo quraan akhrin jiray iyada saxiix waay waana noo imaan doontaa. Laakiin middan ah marka masjidka dhexdiisa intay gasho iyadoo xaaid ah oo salli ay fidiso sidaan marka xadiidkan unbuu ku yimid. Xadiidkana marka dacfiga ayaa ku jiro qaybta hore. Marka imaam muslim baaba isaga warinaya qaybta hore qaybtan dambe, laakiin oo tarjamadana mudaabaqadeeda oo u keenay musannifka iyada sanadkeeda waxaa ku jiro haweenaydaas jahaalada ay ku sugan tahay. Tayib, qaala baabun, hore waxaan usoo marnay gacanta inay uga dhiibtay nebiga inuu isoo muctakifa madaxiisa soo bixiyey oo ay iyada bannaanka uga shanlaysay qolka xaggeeda. Kuwayaalkaasoo dhan de masjid gelideed ma tusaayaan. marka uu yiri naawiliin ilkhumrata shalay casharkan soo maraynayna, macnaheedu waxa uu ahaa inay iyada markaa gacanta uga dhiibto. Markaa xaa'id baan ahay, waxaa mutaqarir agteeda ka ah xaa'id inayna masaajid gelin, oo ilaa haddaynan sidaas agteeda mutaqarir ka ahayn waaba usoo qaadi lahayd, markaasi soo geli lahayd. Maadaama ay gacan dhiibiddii ka shakisay nebigana uu gacanta ugu tilmaamay inaynan xaydkeeda ina xaydataki laysat fii yadiki, waxaa laga qaadan karaa marka inaynan gelaynin. Tayib, qaala baabun, ay hada kani baabun baab weeyaan, fi ladii midka yaqra'u lqur'aana qur'aanka akhrinayo, wa ra'suhu madaxiisuna fii xajri imra'atihi, xaaskiisa dhabteeda uu yahay, wahiya xaa'idun iyadana ay xaa'id tahay. Markaa haween xaa'id ah agteeda qur'aan ma lagu akhri karaa iyadoo markaa yacni dhabteeda uu ninka ku jiifo isaga ma akhrin karaa iyada ma laga hadlayo. Tayib, wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim wahuwa bnu raahuya wa caliyu bnu xujrin wahuwa sacdiyu wallafdu lahu ay licaliyin. Qaala akhbaranaa sufyaanu wahuwa bnu cuyayna can mansuurin, waa mansuur bnu cabdiraxmaan, mansuur bnu safiya. عن أمه ويدي وصفية بنت شيبة وصحابية إذا سيدان شاقني بخاري في كتاب الجنائز أي وكسو صاري حديث صح صحابي النمذي إذا تصعي أد. لكن عائشة يقول ورسه عن عائشة قالت كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مدحي سوحوها في حجر إحدانا مدين ربتيذة وهي حائض إيضا حائضة وهو يتلو إساغنا أو أخرنا يو القرآن إساغنا أو قرآن كأخرنا يو ماشان مرك ابن دقيق العيد وحاويري في هذا الفعل فعل كان وحاكسوغا إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن إشارة كسوغا وهوين إذا حائض كقرآن كإنين أخرنين لأن قراءتها لو كانت جائزة حي إلى قراءة ذو هدي بنانا لهيد لما توهم امتناع القراءة في حجرها هدي يد أقرن كرتو لما يعني شك لقما شكيين أما شكي مقالين إن يدو حيد قبت قف ربتي ذا سارا قرآن أو أقرن كر لقما شكيين ولما بسو قوريين هدي يدو أقرن كرتو طيب الكاس مركا يا لقى فهم يبوير بعض أهل العلم أي كفهمين حتى احتيج من التنصيص عليه إلى مر عليها إلى الله بهذا مر كان العدي أرنكاس مسألة ذا مر علماء قارك أما جمهور أهل العلم سداس وقبان وأنا سداس مر ك وجه الدلالة ذو ذن وسداس أو تلمام أيوه لكن أروح أنا وقصه هذا النبي البخاري ابن عباس إيوه إن مر ك يعني قراءة القرآن للجنب إن مر ك يعني يجو هذا الجليين أركين إن يبنانته قرئ انه كاخري ما انه كتاب كتابته جنوب كان مركه لا فيريو يا حائضكو ضروره حائضك بدن ليهن علماء نعم طيب رغم مساله ده مركه قراءه القران حائض انه يخرسو ان قف جنوب او اخريو مساله اجماع كسو اروري ماها او مساله خلاف كجيرو نعم طيب قال باب غسل الحائض رأس زوجها حائض كدقيتان كذا حونك عدين تسيب أبابها رأس زوجها إنك إذا مدحيس أي دقضه وإن إنك إذا أخذ ما يسوى مدحيس أي دقضه وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان قال حدثنا سفيان وهو الثوري قال حدثني منصور وهو منصور بن المعتمر ويان كان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحوها يومئ إلي وإيسو إشارة حقيقة أيوسو جلعيني رأسه مذحيس وهو معتكف إسو معتكف وإعتكاف فأغسله وأنرقى يمركى مذحيس وأنا حائض أنا حائضة مرة عديد كي ترجمة مطابقة ذو ظاهر وحاكلوا حديث كان لقى قادنا حديث كان لقى قادنا يا طهارة بدن الحائض ناكت حائض كجير كيدو إنو ظاهري جير كيدو حايا لي يذي قعنت يذي بي كورا قيسا نبي مدحيس كورا قيسا قعنت يذي مركة نجاس ماها لذلك مركة بدن الحائض نجاس إنو ننهين أي حديث كلا قاتي طيب ومركا استمتاعي مباشرة ينوال بني إلا مركا لقرب جماعي أما ماليه كأقدوا ماهني وحاكلوا حديث كان لقى فهم أن الحائض لا تدخل المسجد حائض كونين المساجد قليين لأن مدحي النبي مدحي سو بنان كسو بحناي مركا سيقول رقيسي طيب ابن بطال حديث كان وحوك فهمي مسألة مركة أولية هي شافعي بو حديث كان كركي سحجكو يهي ومركة شافعي أو ننكال قادن أو يري تابشادة ننكا يهوين تيسو بمجرد يعني ملامسادة تابشادة عادية إن ويسدو أي جبين يسو أي حديث كان حولية هي شافعي بو حجكو يهي سببتو النبي صلى الله عليه وسلم ومعتكف مسجد كيبو كجرا يدينا مركا يعني مدحي بي أولا قيسا دي مركا يويس الجبيس سلا ميالين معنا ساسو كالو ربا مركا إنو كفهم لكن دا حديث كسلا إن لو فهم وحاكا لبشي بو أباهيه شيء كو دوحاو يهي النبي إنو ويسقاتي إنو ويسقاتي إنها دينتكو معدة شيء مركه مبهم هو حديث كان لو شيغين واسا درتيد شافعي مركه حجكم اها كركيس midda kale ee labaadna waxay tahay shaafici timaha iyo kale iyo ilkaha iyo yacni meelaha sidaas oo kale ah, tintoo kale taabashadeeda xukuma jebinaya isaga, oo wuxuu leeyahay waltiqaa'u basharatay ajnabiyeyni, laba ajnabi labadooda jir inuu istaabto basharada, timihiina iyaduuda bashara ma aha, haddii marka tintu ay taabato ma jebayso ayuu isagu saas u qabaa, marka ma lagu laazimi karo arrinkan marka. Ayib, calaa kullin masaladan hadda waa ka hadalno kitaabka nagu soo martay. Ayib, laakiin kan xadiidkan isaga xujo kuma aha, taas waa waxa laga hadlayn. Ayib, wabihi qaala akhbarana muxamed bnu salamata qaala xadaana bnu wahbi huwa cabd اllahi bnu wahbi almisri can camri bni اlxaarith wadakara aakhara, marka wadakarada ayaa faacilkeedii waa ibnu wahb, wadakara ibnu wahb wuxuu sheegay aakhara mid kale oo camru bnu اlxaarith la lamaansan, midkaas uu marka nasaa'i ibhaamiyey waa cabdullahi bnu lahyaca, badanaana sidaanu dhahaa cabdullahi bnu lahyaca markuu saan uga warinayo, badanaa marka isaga iyo camru bnu اlxaarith oo kale ama isaga iyo qof kale isu keenayaa, marka isaga calaa wajhi libhaam uu ku keenaa wadakara aakhara buu leeyahay. Nacam, aakharkaas marka waa cabdullahi bnu lahyaca, mararka qaarna bukhaari waa sameeyaa sidaa lafteeda. Nacam, ayib, can abi laswad wahuwa muxamed bnu cabdiraxmaan ibni nawfal yatiimu curwa, abulaswadkan marka waa yatiimu curwa waa thiqatun rawa lahu asxaabu lkutubi sita, can curwata can caaishata qaalat kaana rasuulu llahi sal alla slam, nebigu wuxuu ahaa yukhriju ilaya ra'sahu, madaxiisu ii soo bixinayay, min almasjidi buu igaga soo bixinayay, wa huwa mujaawirun, isagoo muctakif ah, mujaawir marka waa erayada ictikaafka loo isticmaalo, huwa mujaawirun ay muctakifun fi lmasjidi, fa aqsiluhu waan dhaqaayay, wa ana xaaidun anoo xaaid. البغدادي فارسي الأصل ثقة روى له النسائي فقط قال حدثنا معن قال وهو معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل ذلك أنا مثل الحديث السابق. باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها, حائضك لعنتان كذا وشرب عبتان yacni lala cabo, washurbi iyo cabitaan min su'rihaa, hambadeeda lacabo laga cabo, hambadeedii marka waxay iyada soo reebtay in laga cabo iyo in lala cuno haween xaa'id ah. wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadathanaa yaziidu wahuwa bnu lmiqdaam bni shurayx bni haani can abiihi, almiqdaam bnu shurayx can abiihi shurayxin, marka waa xadiidkan marka waa xadiidta asaaniidda riwaayة الأبناء عن الآباء فلان عن أبيه عن جده oo kale. عن عائشة سألتها, وان سؤالي بو leeyahay عائشة سؤالي شريح baa dhahay هل تأكل المرأة, haweenayda ma cunaysaa, مع زوجها ninkeeda wax ma la cunaysaa, وهي طامث iyadoo حائض ah oo حيض qabto. طيب, عاركة طامث xaaidu isku macno waxyaabahaas oo dhan. ayib, marka wahiya taamithun ta lama gelinin, leanna wasfi rag looga soocaa ma ahan wasfigaani, ma u baahna marka taa in la geliyo. qaalat, waxay tidhi nacam, haa, kaana rasuulu llahi sal alla slam, nebigu wuxuu ahaa yadcuunii waa ii yeerayay, fa aakulu macahu waan la cunaya, wa ana caarikun aniga oo xaaid ah oo xayd qabo, wa kaana ya'khudu alcarqa lafta ayuu qabanayay, fayuqsimu calaya waa i dhaarinayay, fiihi yacni lafta cunitaankeedu igu dhaarinayay, oo yacni inaan cuno waa i dhaarinayay, wuxuu muqsamu calayhiga, shayga markaa yacni loo dhaaranayaa wuxuu yahay markaas inay iyada cunto hilibka laftaas. فأعترقوا وان فيننايي منه حقي سان لفت حقي اذا كان فيننايي ثم اضعه هو ان دغايي فياخذه وقادنايي فيعترق منه اسغنا وفيننايي مركاس توقاتو اي اسنا فيننايي. طيب مركاي وخ لا عوني كر حائط. طيب ويضع دغايي فمه افكي سحيث ميل وضعت فمي افكي ان دغاي من العرق لفت. ويدعو بالشراب عبيتان يويرنه فيقسم علي وادارني فيه شانيس يعني شراب كشانيس يقول دارينيو يعني ان اتناول منه وحين ان كقاته كعب. طيب قبل ان يشرب منه انت اسعب فاخذه وانقادنا فاشرب منه وكعبي ثم اضعه واسكدغاي فياخذه النبي وقادناي فيشرب منه وكعباي ويضع فمه أفكي سساري حيث وضعت فمي ماشا أفكي ساري من القدح والك أنك ساري. مرة ترجمة ذو ظاهر مركا شراب يد صور ريبتين وعبي النبي صلى الله عليه وسلم مركا شرب من صور الحائض وجائز. وحكى له لقى قادنا يا دي النبي قد مرنتي سئي الضبع وناقي سئي إهل كسيدة ومعاشرة دي سسي وفي عنايد iyada markay xaaid tahay iga fogow iyo ma dhahaynine bal yani waxna waa la cunayay waxna waa la cabayay. طيب oo dadka yani wuxuu aad ahsanuhum linisaahi. طيب وبه قال اخبرنا ايوب بن محمد الوزان وهو الرقي ثقه روى له ابو داود والنسائي وابن ماجه قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو وهو الأسدي الرقي ثقة فقيه ربما وهم روى له أصحاب الكتب الستة. طيب عن الأعمش عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على الموضع الذي أشرب منه نبي أفكي سوحسارا يماشا أن كعبا يوال كعبي فيشرب وعبا من فضل سؤري هم بذي ذا يعني كسوهر هم بذي ذي بعبا يوان حائض أنا حائض. باب الانتفاع بفضل الحائض أو أنت حائض كا وحاي سورة يبتين لو انتفاع حونك عدين تيسيب أبابيه. وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن مسعر هو ابن كدام عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سمعت عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني نبي وإيدي باي الإناء ويلكب إيدي بي فأشرب منه وكعباي وأنا حائض ثم أعطيه وانسيني فيتحرى وكد ذالي موضع فمي أفكي قماش أن ويلك كساري فيضعه على فيه أفكي سأيساري مركز. tii hore marka la cunida iyo cabitaankaas waxa ay soo reebtay in la cabi karo baabkii hore. baabkaana waxay tahay wax iyada ay soo reebtay in lagu intifaacsan karo. marka al intifaacu acamu min al muakalati wa shurbi. intifaacu waa ka sii caamsan yahay. dee la rabo marka yacni qofku meel buu ku shubi karaa hadduu rabo cuntaa lagu karsan karaa. isticmaalku intifaacu marka waa ka caamsan yahay cunid iyo cabid keliya. طيب مركا ترجمه مرنا ترجمه عموما كجرى حديث كان تخصيصنا يا مر تخصي تراجمت مدب مركا يعني حون غاره ايا كجرى. طيب وبه قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن ابيه عن عائشه قالت كنت أشرب وأن عباي وأنا حائض أنا حائضة وأناوله النبي وأناوله حنودي باي النبي صلى الله عليه وسلم النبي فيضع فاه أفكي سارعي calaa mawdici fiya, afkayga booskiisa. Calaa mawdici fiya, yani afkayga aniga meesha aan dhigay. Fayashrabu, waa cabaayay. وأتعرق العرق لفت أيام فينناي وأنا حائض وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم أن أديبي فيضع فاه على موضع فيا. باب مضاجعة الحائض وأنت حائض قال لجيف سجيدة إن يعني لا لسه يحنكرها وأنت حائض يعني وحال الربا مركد أن نجاسة يعني ميل أمبي كسعتها ماشي أي كسعتها يا الله يسكي إلى لنا لكن سيدا كان قف كانوا نجاس وما أهم. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو خالد بن عبد الله الواسطي الطحان. طيب خالد الحذاء قال حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي حاء وأخبرنا عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم سدح شيخ ومركو ليه قال حدثنا معاذ بن هشام ومعاذ بن هشام بن أبي عبد الله واللفظ لفظ قال له لهشام لمعاذ بأسكاله قال حدثني أبي بوير لماذا سند مرك تحويلك وقلي حقيسة يصور لعين هشام لأن مت كان أقولها يحدثني أبي واسل هشام كيوه لما أرضي بون هشام ليه مدنوى ويلكي معاذ بن هشام ككلنا مركو خالد بن عبد الله الواسطي الطحان لبدو مرك هشام بيكورين مركز. طيب لفظي أصوك حينا ينا واللفظ لمعاذ وما هن لفظي خالد ما صوك حينا. قال حدثني أبي عن يحيى مرك هشام عن يحيى هداد أركتوها يحيى بن أبي كثير اليماني قال حدثنا أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة حدثته والربي بدر رسول صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة حدثتها قالت بينما أنا مضجعة حلي أنا هيانو مدجيفته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي معيس أن لجيفه في الخميلة قأ رحديث إذ حضت وان حيضي فانصللت وان سيب مي مرك يعني آير بان مرك وقب حي قوي وارد سي او ان لدريمين او قرسودي ابان وبحي. الامام النووي رحمه الله حليه وحي كعب ستي وحي استري ارما ليقان نبي وقارا صلى الله عليه وسلم سيدا والغايا. طيب وحاك الورد يعي كرتو اني كعب ستي نبي صلى الله عليه وسلم إنه استمتاع يكدل به يسقون نوجين ويدين مرك أي حائض أي تهي تانا وكبق ذي سببته وبحذي واسات إنه يعني سانا والليري. طيب ومرك إنه يسود دياري سوء أغاتا مرك دركي حائض يوكالي أما وحي كالي سيدي كالو أغران لها يكو مرك يسود دياري سوء أما سوحي استيري تقدرت نفسها لمصاحبته أما حوغاو استرادو حالة دان كجير النبي إن أدلف لا لجيفتو يعني لا يعني لنع جيفتو أرما لقف يعنيها باستريو أرنتا بي حميسة حوغا أدو سد حدا وحيا بغوت الإمام النووي. فأخذت وحان قاتي ثياب حيضتي لفظي كان مركو حلو ضبدي حيضتي يحيضتي. طيب معنى الفتح مركا دي ليرا حيضتي معنوه حيطي وحان قاتي لركي أن لبسنجري وقتك حيضك لركي أن وقتك حيضك أن قبا أن لبسنجري ينسو قاتي لأن الحيضة بالفتح هي الحيض وهي مرك ثياب حيضتي معني يذم حول نقول يا ثياب الحيض ركي حيض كان سوقاته دي حيض اللي كرده. ومعنى الكسر أو ثياب حيضتي مرك اللي يراهدنا أخذت ثياب التي أعددتها لألبسها حالة الحيض مرك أن حيض حالة حيض كأن تاجنها ركي أن أدي أرسل أن دونته لأن حيض مرك اللي يراهي أدي حالة ذي تسهن. طيب waxaa meeshaa marka laga qaadanaya haweentu inay samayso karto maro waqtiga xaydka ay qabto ay isticmaasho da ninkuna uu ku garan karo iyaduna ay dabcan markaa ay sidaa inay yeeli karto. faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu yidhi ana fisti, ma xayshay. ana fisti ma xayshay, marka laleeyah waxaa loo xaydku waa loo isticmaali karaa ficilkan oo nifaaska xayd waa lagu idlaaqi karaa. ayib, oo axidti ana fisti waa isku macno. meeshaas marka ibnu xasmi baa wuxuu ka fahmay mar haddii labadooda midba midka kale lagu idlaaqi karo ayuu wuxuu ka qaatay marka nifaaska muddadana inay iskaga mid ka yihiin muddada. muddatu nifaas muddatu lxayd oo kale ka dhigay. sidaasna marka ibnu rajab waa diiday oo wuxuu yidhi xataa hadday isku mid axkaam badan hadday isku mid ka noqdaan meel kasta isku mid kama noqon karaan. walidaalika nifaasku ilaa afartan beriye uu gaarayaa, waa ka dheer yahay dabcan xaydka. sidaasna hortiis wax oo saas yidhina ma jiro, saasuu yidhina. qultu, waxaan idhi nacam haa. fadacaanii, waa ii yeeray. fadajactu, waan la jiifsaday macahu isaga. fi lkhamiilati, maradii baan kula seexday. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن جابر بن صبح وهو الراسبي البصري صدوق قال سمعت خلاسا وهو خلاس بن عمرو الهجري ثقة وكان يرسل وكان على شرط على وكان على شرطة علي علي ذاتك حسبضة أقابل سن أيو مدحوها. طيب وقد صح أنه سمع من عمار إنه عمار كان مقلين وأن صحضي. طيب قال سمعت خلاصا بان مقلي يحدث عن عائشة قالت منك هذا في رمارك إساغو علي شرطة دي سكمد ورق علي خواس دي سكمد وداد أقولو هذا مع ذلك عائشة علم بكورنا ويعني حاسكي رسولك إن إتهاي أقول لا ذهي cilmigeeda marka yani in lagu yani markaasi waxa ay nebiga ka sheegto in markaa lagu kalsoonaanayo oo lagu cibaadaysanayo ayuu aaminsan yahay. marka shiicadan hadda joogtana bal fiiri meesha waxay taagan yihiin. shiicadan maanta taagana da caaisha waxay u ogol yihiin iska dhaafe islaamnimada uma ogola xataa. waxaa la yaab leh marka oo aad aad ula yaabaysaa qof dhahaaya anii nebi maxamed waa rumaysanahay sala allahu calayhi wasalam, haddana xaaskii uu qabayna afka aan ka qaadaynin caydeeda. qofku yacni waxaa aad la yaab u leh marka arrin marka aad la yaab u leh waaye. oo hadda haddaad adugu fiiriso nin haddaad tiraanu ninkaas waa karaamaynayaa, waa jeclahaya, waa ixtiraamayaa, haddana maca daalika xaaskiisa aad leedahay qof suuqa gasho waaye oo aad maalin walba leyla nahaar aad waxaas ku hayso, ma la dhihi karaa ninkaasi ninkaa waa jecel yahay? abadan maya. maanta hadduu nebigu noolaa lahay muxuu dhihi lahay nimanka marka xaaskiisa ay ka baxsalaadahay? adiga hadda xaaskaaga uma ogolid in la caayo, maxaa yeele weliba caayada ku saabsan gogosha adigay ku dhibaysaa iyada iska dhaaf keligeeda, soo saas maaha. haddana maca daalika dadka noocaas in la yidhaahdo yacni ay islaam ay haystaan marka oo dadka muslimiinta layskaga tirsado oo la yidhaahdo dadkaa dhib yacni khilaafkoodu saa uma weyna iyo waa khatar. dadka ay ku dayanayaan hadda cali iyo waa ku dayanaynaa ay leeyihiin ku dayan maayaane cali iyo camaar iyo xasan iyo ninkan hadda warinaya taabicigan khilaas iyo waa kaasaa yacni caaisha waxay u ogol yihiin fadli iyo iyo kalsooni bay diinteeda ku qabaan. yuxadiثu can caaishaةa qaalat kuntu, waxay tiri kuntu waxaan ahaa ana aniga iyo rasuulu اllahi sal اllaه slam iyo rasuulka nabiitu fi shicaari اlwaaxidi, waan baryaynay hal go dhexdiis ayaan ku baryaynay. wa ana taamithun, aniguna aan ahay mid xaa'id oo xayd qabto aw qaala xaa'idun, fa fain asaabahu hadduu gaaro minii aniga xaggayga shay-un haddii uu wax gaaro ghasala waa dhaqaayey makaanahu booskiisa walam yacduhu mana tallaabaynin ma dhaafaynin meeshaas wasallaa fiihi waana ku tukanayay yacnii dhiiggeyga haddii meel uu ka gaaro meeshaas buu dhaqaayey mana dhaafaynin meeshaas yacnii marada dhammaanteed ma dhaqaynin haddii jirkiisa ay gaartayna jirkoo dhan ma wada dhaqaynine meesha dhiiggu gaaray bis un buu dhaqaayey meesha marka waxaa laga qaadanayaa maradu hadday najaasoodo oo meeshii najaastana la yaqaano iyada dhan in la dhaqaa shardi maaha meeshii najaasta unbaa biyaha kor looga keenayaa waa la dhaqayaa midabkii iyo urkii baa laga zuulinayaa khalaas haddii inta lagu dadaalo midabkii uu zuuli waayo dhib ma laha walaa yaduruka atharuhu haddii laakiin marada intay najaas gaartay laakiin aan la aqoonin ka waran marka meesha ay najaasta gaartay lama yaqaano kulligeed waa la dhaqaa markaas ayb uma yacuudu waa noqonayay fain asaabahu minii shay-un haddana haddii wax iga gaara xaggayga facala mila dalika kaagaas oo kale uu samaynayay ghasala makaanahu booskiis booskaa ayuu dhaqayay dhiiggu uu gaaray walam yacduhu ugama gudbaynin meel kale wasallaa fiihi waana tukanay waa ku tukanay ayb baabu mubaasharati alxaa'id ya weynta xaa'idka ku istimtaacitaankeeda in iyadii markaa yacnii qofka uu jirkeeda taabto ayb calaa wajhi alistimtaac iyo uu u taabto xukunka caddayntiisa wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa abulaxwas can abi isxaaqa wahuwa camru bnu cabdillaahi alhamdaaniy can camri bni shuraxbiil can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sal alla slam nebigu wuxuu ahaa yaamuru ixdaanaa middeen ayuu amrayay idaa kaanat xaa'idan hadday xaa'id tahay an tashudda inay xirato isaarahaa gorgoradeeda ama hoosgunteeda dhexda inay xirato uma markaa dabadeed yubaashiruhaa waa la mubaasharoonaya yacnii hoostii marka inay wax ka xirato ay ka gashato inta dabadeed marka waa korkiisa iyo korkeeda way istaabanayeen xadiidkan iyo xadiidta la mid a madhabta shaaficiyadu waxay ka qaateen sida mashhuurka ku ah ee ah in haweenta xaa'idka aan yacni inaan looga istimtaaci karin maabeyna surati warukba inta kasoo yacni u dhaxayso xudunta ilaa jilibka ma la aadi karo inta kale waa looga istimtaaci karaa xadiidkaanay ka qaateen leanna waxay leeyihin an tashudda isaara haadaas ee isaarka waxa lagu xiraa waa guntigaa lagu xiraa meeshaasna marka halkaasi ka qaateen xadiidkan laakiin alimaamu nawowi kitaabkiisa majmuuca sharxulmuhadabka wuxuu leeyahay jimaaca unbaa la diidayaa bis meesha dhiigga ka socdo wixii ka soo haray qofku marka yacnii haweentaasi waa uga istimtaaci karaa waana ka taaban karaa dhiiggaa meesha un uu yaallo unbuu iska ilaalinayaa wuxuuna ka qaadanayaa xadiidka nebiga sal alla slam muslim isnacuu kulla shay-in ila nikaax wax kasta ku sameeya galma marka laga reebo wuxuuna yidhi xadiidkaas baana xoog badan wahuwa alaqwaa daliilan yacni sida madhabta mashhuurka ku ah iyo xadiidkaa sida yaniiyo sida kale oo macnaha xadiidkan uu sheegayo ah xagga daliilka sida xadiidkan sheegaya waayo uu leeyahay culimada qaarna waxay leeyihiin waxaa sidan loo leeyahy laysaga dhaafayo xudunta ilaa jilibka inta u dhaxayso armowba ku dhacaa marka dambe jimaac walidaalika qofku marka hadduu isleeyahay isma celin kartid iyaa meeshaas inuu taga ma aha marka saddan lidariica saddu dariicadana qaacido weeyaan diini ah oo yacnii aada marka diinku uu u tilmaamay saddu dariicada ilaah waxaan filayaa boqolaal weji boqol iyo dhowr weji ama boqol iyo dhowr daliil buu u keenayaa ibnulqayim ee aclaamu lmuwaqiciinka waxaana marka iska soo horjeeda taxaayulka iyo saddu dariicada sharcigu wuxuu xiray xaaraan in la gaaro waddadii lagu gaari lahaa oo dhan waa daboolay xeeladaysiguna in la furto waay waddo xiran sidii xaaraan loo gaari lahaa in waddada loo furo waay waa cagsi isu yihiin وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمري أن تتزر إن معويسيسته أو غرغرت صوحرته ثم يباشرها هذا بذيذ ولا مباشروني. وبه قال أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس والليث عن ابن شهاب. طيب والليثي حقيقة عد فانت ابن وهب عن ابن وهب والليثي وين؟ طيب عفوا حوير أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس والليثي أي يونس الليث باسكو عد فان عفوا عن ابن شهاب ابن شهاب الزهري عن حبيب مولى عروة عن بدية بدية نوال قري وعلى الضبديه بالباء الموحدة ندية نوالي. وكان الليث يقول الليث حده وحن جدا ندبة وكان الليث الليث حها يقول إن رها ندبة ندبة مرك الليثنا ندبة رها يونسنا محوير مرك بدية مولاة ميمونة وهي مقبولة روى له أبو داود والنسائي عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة هوين إذا لم يباشرون من نسائه كم إذا وهي حائض إذا حائضة إذا كان عليها إزار أديكر كيذو إزار أويه يبلغ قاري أنصاف الفخذين لبدا بوذيوت لحذوذا والركبتين إجلبه. في حديث الليث حديث الليث حكجر محتجزة محتجزة حال أي تهمدي قنتي قيدة رقصتي محتجزة به أي شادة مدحرتي أي تهي على حجزها ماشي قنتي قوانا محتجزة حال أي تهمدي مركة رقصان أي سبه وحيكون رقصان أي سامركة بالإزاري باب تأويل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض آية دا معنه ذي عدين تأيو بابه. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة سليمان بن حرب وأبو أيوب الواشقي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كانت اليهود يهود حيث إذا حاضت المرأة وين إذا هدي حيشه منهم حال يجا كم تهوانتها لم يأكلوهن لمينا عنين ولم يباشروهن ولم يشاربوهن لمينا عبين ولم يجامعوهن ما أينا لا مينا كل مين في البيوت قريه. فسألوا نبي الله نبي سؤال صلى الله عليه وسلم عن ذلك أرنكا فأنزل الله عز وجل الله حسود جي ويسألونك عن المحيض قل هو أذن الآية. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوه أمران يؤكلوهن إن يلعنان ويشاربوهن إن لعبان ويجامعوهن في البيوت قريهن إكلكلا سنادان وأن يصنعوا بهن إن ينكس ما يان كل شيء وحكستوا بنان ما خلى الجماع جماع مركا لغرهم. فقالت اليهود يهود حيث ما يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رسولك كتغي ما يشيء وح من أمرنا أنك أمرك أن كم إذا إلا خالفنا وأنه خلافه رسول الله إذن مركة رواية بالمعنى وإلا يهود نبي رسول الله ما بقوا يقانانه رسول الله صدر وما يقانان صحابي با مركة حو عبر يا أن مركة معناها نشيقه نسخ قارنين قرين بالأركاء وزيادة من بعض النسخ ويوركان. طيب مركا حيرادين كتجي ماي من أمرنا أرن كأن إلا وحكم إذا إلا خالفنا ونو خلافا يوم. فقام أسيد بن حضير أي استاجي وعباد بن بشر فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي جي أشاجين يهودين يسد على هذا ما يشاس مركا معنى وين بكجرو حدريم قالكو إلا خلافه ولا قصو عناده وأدي بيسها inaad adigu kayaan leedahay ood ka soocan tahay oo diintaadii aada haysata ma jecla. yahuud fiiri marka waxay leeyihiin, ninkani shay uu nooga tegaya ma jiro ilaa waa nagu khilaafaa, maxaa annagana daba dhigay, muxuu noo khilaafayaa bay leeyihiin. marka maxaa laga fahmaa? waxay rabaan inuu waafaqo mar kasta iyaga in la raaco oo la waafaqay jecel yihiin. ibnu taymiyana wuxuu yidhaahdaa bal waxaa laga yaabaa inay maal badan ba ku bixiyaan si loo waafaqo iyaga. walidaalika marka adduunku sow hadda u samaysan yahayna waaba u jeedaaban. waxaa la leeyahay dadku ha isdhexgalaan, faariq dhan ha la joojiyo. wax faariqoo dadka u kala dhexeeya waa inuunan jirin, oo dadku markaa ay isdhexgalaan. dad markaa muslimiin ah oo iyagana waxaa laga yaabaa waxaad sheegaa inay jiraan. bari maalmahan hadda aan joogno acyaadoodii waay, waxaa la yaabna markaad aragto qof wadaad oo ama diin u nisba sheeganayo qolo nacaybkooda dartood ayuu wuxuu leeyahay waa in ciidahani sax waaye, nabi ciise waa jecelnahay annagana, nabi ciise waqtiga u dhashay maan diidi karnaa ayuu leeyahay. intaasna waxaa weeyaan dadoo necban yahay bis darteedu saa u dhahaya. nabiyullaahi ciise horta ma dhashay waqtigan sax ma tahay, waqtigan ay sheegayaan horta ma dhashay, ma dhalanin, waa been. ta kale shirkiyaadkan see la yeelaa ay ka daba wadaan waxaan, oo mar walba marka yacnii ciise waa wiilkii ilaahay, ciise waa ilaahayda ay ku hayaan, annaga ma qiri karnaa arrintaa iyadan, waa maya. marka ciiddii yanaayar iyo ciiddan marka oo miilaadka ay ku sheegaan labaduba wax oo ay diintooda ku soo dareen waay, oo nabiyullaahi ciisa kadib ay la imaadeen waay. marka qof iska qabi ah inuu yidhaahdo taariikhdan aan ku tirsanno maadaama miilaadi la yidhaahdo, isaga wuxuu maqlaa bis hijri iyo miilaadi, miilaadigan horta sax ma yahay mase ma aha ma garanayo. markaasu wuxuu leeyahay miilaadi sow lagama wada ciisa dhashay, maxaan ku diideynaa ciise dhalashadiisa, waa farxaynaa waa dabaaldegaynaa iyadana, walle kuwaasi diin waa ka dhammaanaan hadday saa ku jiraan. qaarkoodna weliba Christmaska iyo waxaas waxay leeyihiin Protestantka iyo Katoliga iyo ayaan waxay leeyihiin ayaan u hambalyeynaynaa ciiddooda aan ugu dabaaldegaynaan ku yacnii farxad gelinaynaa, waa shirkigoodiibu u qirayaa kuna farxad gelinaan. waxyaabahaas marka oo kale dadad diin u nisba sheeganaa waxaas inay sheegaan oo ay yidhaahdaan aad ay u xun tahay. usayd ibnu xudayr iyo cabaad ibnu bishrin baa kaceen, fa aqbaraa rasuul allahi sal alla slam arrintii bay nebiga u sheegeen, waqaalaha waxay yidhaahdeen waqaalaha waxay dhaheen anujaamicuhunna ma jimacnaa fi lmaxiidi ayagoo xaydka qabo, rasuul allow muu tagnaa ma jimacnaa haweenkii oo muu galmoonnaa. iyaga marka waxay ka wadaan yahuudi hadday arrintaa dhibayso ma ka sii darnaayo saas ma gaarsiinaa weyna, maadaama iyagu ay yacnii iyaga maadaama ay ka dheeraadaan oo ayna wax la cunin, iyaguna marka quluwi bay sameeyaan kaba yacni waxaan ujeedaa yahuuddan ujeedaa yahuudda waxay quluwi ku sameeyeen, dhiiggaas ka socdo waqtiga uu ka socdo quluwi bay sameeyeen, waa ka fogaadeen cuntada iyo cabidda iyo guri la joogay ka dheeraadeen. markii aayaddan ay soo degtay nebiguna uu yidhi wax walba ku sameeya laakiin jimaac iska ilaaliya. labadan saxaabi marka waxay yidhahdeen rasuul allow yahuuddu sidaanay leedahay oo arrintan nebigan mar kasta waa na khilaafayaabo mar walbe, rasuul allow xataa ma ku khilaaf ma sii khilaafnaayo ma jimacnaa xataa naagihiina, adiga marka waxa aad yahuudda uga caraysiinayso ama aad gaalada ku khilaafayso iyada lafteeda inaad sharciga ku raacdo. arrintaa marka nebigu waa ka carooday, fatamacara wajhu rasuulilaahi sal allahu slam, nebiga wejigiisa waa doorsoomay tamacuran doorsoon shadiidan aad u daran, waa xanaaqay nebiga sal allahu slam. lidaalika marka adiga gaalka waxaad kala macaamili kartaa inta sharciga kuu ogolyahay, ani inaad tiraa waxaan raadinaa xanaaqiisa si ilaahay jecel yahay iyo si uunan jeclaynba waa uga xanaajinaya, haddaad tiraa dhib waaya taas nacam. beri baa nin wuxuu yidhi wargaa berigii Bosnia dhibka uu ka socday ayuu wuxuu yidhi war intaasoo haweenoo muslimaad ay kufsadeen seerbiyintan gaalada ah, markaasu wuxuu sameeyey marka dhulkaas gaalada oo isagana meel naagaha lagu gado oo looga zinaysto oo lagu iibiyo nimanka loogu keeno samaystay, war waxaan maxaad u samaynay baa la yidhi. Markaasuu yidhi inta ay iyaga naag muslimada ay halleeyeen kuwooda in la halleeyaan rabaa, yidhi aniga. Ninkaas hadda islaamka ma u gargaarayn. Wax badan marka dad badan oo islaamka u qabo yani xamaasad u qabo jecel, oo hadda iyagu yani jahliguna ka qaalib noqday, baa islaamka waxay ugu gargaaraan wax beri uu ka yahay. Qofkii markii yiraah war waxaan islaamku beri buu ka yahay, ha ka badbadinin qofka yiraahda. Marka maahan in la yiraahdo adiga asalba yani waxaad ka soo horjeedaa islaamka in la garab siiyo ama loo gargaaro. Haddaad tiraahdid adiga unbaa qofkan afka u geliyey warka wuxuusan dhihinaa u dhahday, waxaas baadna isku mashquulisay inaad radisid, wax macnaa ay ku fadhisan male waxaasna. Xataa danannaa ilaa aan u malaynay an qad ghadiba calayhimaa, ilaa aan u malaynay inuu ku carooday korkooda u carooday. Faqaamaa, way kaceen. Fastaqbala rasuulullahi sal alla salam, nebiga wuxuu qaabilay hadiyatan hadiyata labanin caana hadiyadeed. Fabacaa fii aahaarihimaa, raadkoodii buu kusoo cid diray. Faraddahumaa, waa soo celiyey. Fasaqaahumaa, caanihii buu siiyey. Facarafaa, waxay garteen annahu lam yaqdab calayhimaa, inuunan korkooda u caroonin. Yani arintii waa ka celiya laakiin nebigu wax uma qaadin. Ayb, intaas markaa nusaqa qaar ma qorayaan, laakiin bacdi nusaq ayaa qorayaan. Sunan Kubrahana waa ku jirtaa. Intaan hadda aan akhrinay. هذا آخره، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.